من دار البشائر من دار البشائر من دار البشائر أيا صرحا يزور فلان البشائر من دار البشائر من دار البشائر متى أغنى خمائرنا وفرحا بغير الله والإيمان عميل صرحا يزوف لنا البشائر لننهى لهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان عامر أيا صرحا يزوف لنا البشائر لننهى لهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان عامر ومن حي الخليج قد انطلقنا نروم الخير في أسمى المنابر يحفظنا القرآن ويحتوينا وبالتعليم والآداب زاهر يهذبنا ويجهد كي يقينا بإذن الله من دنس الكبائر يهذبنا ويجهد كي يقينا بإذن الله من دنس الكبائر أيا صرحا يزف لنا البشائر لننهى لهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان عامر وترعانا برامجه بشتى المهارات الغزار كما الجواهر ثقافات وترفيه بريء بنهج يسعد الفتيات طه فعنقنا المكارم شامخات توشحنا المفاوز والأساور فعنقنا المكارم شامخات توشحنا المفاوز والأساور أيا صرحا يزف لنا البشائر لننهى لهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان عامر ألا حي الضيوف ومن آتنا يبادلنا التجارب والتشاور ألا أنعم بمن دعموا وجدوا بإحسان وفضل الله فضل الله فضل الله وافر أيا صرحا يزف لنا البشائر لننهى لهن من دار البشائر فكم أغنى ضمائرنا وأضحى بهدي الله والإيمان